حديث من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا ورد بعض الأسئلة مؤداها، هل نمتنع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز؟ لا تمتنع، ما دمت استهلكت كهرباء فعليك أن تؤدي ثمنها، عليك أن تؤدي ثمنها. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.